لأن الزكاة يجب على غير المستحق أن يترفع عنها. نعم. وأن يقول إن جدتيها هو أي مؤديها وآخذها ما ورد، فيقول الدافع يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. نعم. فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها أجرك الله فيما أعطيت، يعني كتب لك الأجر في المبلغ الذي أعطيتني، وبارك لك فيما أبقيت المال اللي عندك، وجعلها يعني جعل هذا المبلغ الذي أعطيتني تطهيرا وتنظيفا وتزكية للمال الباقي لديك. نعم. ويقول آخذها آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، وإن وكل مسلما ثقة جاز. وإن وكل مسلم ثقة جاز، يعني أنا عندي زكاة 1000 ريال ولا أعرف الفقراء، آتي لإنسان أعرفه واثق فيه أقول هذا مبلغ زكاة وزعه على المستحقين، هذا يجوز. نعم. وأجزى نية موكل ما قرب. نعم. وإلا نوى موكل إن وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى موكل، يعني اللي يوزع ينوي أن زكاة. نعم. وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل، عند الدفع لوكيل، ووكيل عند الدفع لفقير، يعني 100 مرتين أنا باعتباري دفعت للوكيل، والفقير والوكيل باعتباره دفع لمن؟ للفقير. نعم. عند دفع لوكيل، ووكيل عند دفع لفقير، ومن علم أهلية آخر كره إعلامه بها، يعني إذا كنت تعرف أنه فقير ما تقول خذ المبلغ هذا وتروي زكاة، لا، يقول الإمام أحمد رحمه الله لما يبكته، لما يقرعه، يعطيه ويسكت ما دام تعلم أنه فقير وأنه من الأصناف المنصوص عليها. لكن إذا كنت لا تدري عن حاله فأخبره، لأجل إذا لم يكن من أهلها ترفع عنها، وأما إذا كنت تعرف حالك فلا تقل له شيئا، أعطه واسكت. نعم. ومن ألم أهلية آخذ كره إعلامه به، وما عدم عادتي لا يجزئه الدفع له إلا إن ألمه. إذا كنت ما تدري عن حاله لا يجزئه إلا إذا علمت. نعم. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. أنا مثلا عندي 4 دكاكين تشتغل بالتجارة، عندي محل بالطائف ومحل في مكة ومحل في جدة ومحل في المدينة. المحل اللي في الطائف يشتغل بمبلغ قدره 100,000 ريال، والمحل اللي في مكة يشتغل بمبلغ قدره 200,000 ريال، واللي في جدة بمليون، واللي في المدينة 50,000. الأولى أن أخرج زكاة كل مال في البلد الذي فيه المال. فالمال اللي في مكة في الطائف 100,000 ريال عليها كم؟ عليها 2500 أخرجها في الطائف، واللي في جدة يشتغل بمليون عليه 25,000 أخرجها في جدة، واللي في مكة ب200,000 ريال عليها 5,000 ريال في مكة، واللي في المدينة 50,000 ريال فيها 1,250 ريال أخرجها في المدينة. هذا هو الأولى، أن تخرج زكاة كل مال في البلد الذي فيه المال. يأتينا عبارة ذكرها المؤلف رحمه الله: ومن كان في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته في بلد هو فيه. بمعنى أنا مقيم في مكة لكن ما عندي تجارتي كلها خارج مكة، أنا مقيم في مكة وما عندي تجارة في مكة، وإنما تجارتي في جدة وفي المدينة وفي الرياض. أخرج الزكاة، زكاة المال في جدة وفي المدينة وفي الرياض، الفطرة الواجبة علي اللي يصاع أخرجها في البلد الذي أنا فيه. يقول هنا إذا كان ماله في بلد أو في بلدان فالأولى أن يخرج زكاة المال في بلد المال. ومثلت للي عنده دكان في الطائف ودكان في جدة ودكان في مكة ودكان في المدينة، يخرج زكاة كل دكان بالبلد الذي هو فيه. نعم. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر. ويجوز النقل عند الحاجة، إذا وجد حاجة يجوز النقل. نعم. لأنه في حكم بلد واحد، ولا يجوز نقلها مطلقة إلى ما تقصر فيه الصلاة. إلى مكان بعيد. ليه كيف نقولها؟ مثلا أنا علي زكاة في جدة 25,000. ما يجوز نقلها إلى مكان آخر، لأن نفس الفقراء اللي في جدة تعلقت نفوسهم بهذا المال، فهم أولى به. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. صدقة، شوف توجيه المصطفى عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة وهي الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ما قال عليه الصلاة والسلام خذها وجبها لنا بالمدينة، لا، هم في اليمن، وما قال خذها معك، لا، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فدل هذا على أن فقراء البلد أولى بها من غيرهم. نعم. بخلاف نذر وكفارة. نعم. ووصية مطلق. بخلاف نذر، لو قلت لله علي نذر أن أتصدق بمئة ريال، إذا قلت أن أتصدق بمئة ريال بمكة لا يجوز لنقلها. أن أتصدق بألف ريال في المدينة ما يجوز لنقلها إذا حددت، لكن إذا ما حددت وقلت لله علي نذر أن أتصدق بألف ريال، أنا بالخيار أتصدق به في مكة، في المدينة، في الطائف، في الشرق، في الغرب، في أي مكان. وكذلك كفارة، لو حلفت ألا أكلم زيد من الناس فرأيت أن أكلمه وجب علي كفارة، ما نقول إنه إن الكفارة واجبة في البلد الذي حلفت فيه، لا، تكفر في أي مكان، في مكة، في الطائف، في جدة، في الرياض، في أي مكان. نعم. ووصية، أوصى بمبلغ كذا للفقراء، ما نقول لازم فقراء البلد الذي فيه، لا، يمكن يعطي فقراء الرياض، يمكن يعطي فقراء جدة، فقراء مكة، فقراء المدينة، أي بلد. نعم. فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت. يكفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.